بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا المجلس الثاني الذي يتعلق بشرح الفصل الخامس من فصول هذا الكتاب المبارك، كتاب التحرير في أصول التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى. وكنا قد يعني توقفنا عند القاعدة السادسة من القواعد التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى تحت عنوان القواعد العامة أو قواعد التفسير العامة. وقفنا عند قاعدة المبهم، عند قاعدة المبهم. يقول الشيخ حفظه الله: ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره. ثم شرع يعرف المبهم فقال: المبهم ما لم يعين من الأسماء، المبهم ما لم يعين من الأسماء، سواء أكانت أسماء أشخاص أو أماكن أو غير ذلك. والمقصود هنا أن البحث عن تعيين ما أبهمه الله مما لا يفيد في بيان المعنى، وأن فقده لا ينقص به العلم. ومن أمثلة ذلك تعيين نوع الشجرة التي أكل منها الأبوان آدم وحواء. قال الطبري رضي الله عنه: بعد أن بين الله جل ثناؤه لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله: ولا تقربا هذه الشجرة، ولم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليه. ولو قرأت في مقدمة الإمام الطبري رحمه الله ستجد أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى نص على الدليل الذي ينبغي أن يستخدم في علم التفسير، إما أن يكون بنص الله سبحانه وتعالى أو بإشارة، يعني بدلالة من الرسول عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ ففي أشياء تعلم من جهة الله سبحانه وتعالى، وفي أشياء تعلم بدلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي أشياء يعلمها العلماء بالاستنباط كما هو معلوم. قال رحمه الله: ولو كان لله في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخلي عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها. أنه عاوز يقول إن لو في فايدة مترتبة على معرفة نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه الصلاة والسلام كان ربنا سبحانه وتعالى نص عليها أو دل عباده كيف يصلوا إلى ذلك التعيين. قال رحمه الله: ليطيعوه بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا. الصواب من ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالف إلى ما نهاهما الله عنه، فأكل منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به. ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فأنى يأتي ذلك من أتى، يعني من هيجيبه منين اللي بيعين؟ وقد قيل كانت شجرة البر اللي هي يعني القمح يعني، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك إن علمه عالم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. اللي احنا بنقول عنه الوقت علم لا ينفع والجهل به لا يضر، ده كلام الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى وكذلك بعثناهم يتساءل بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبستم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قال رحمه الله: وما يذكره المفسرون من الأقوال في اسم كلبهم، فيقول بعضهم اسمه قطمير، ويقول بعضهم اسمه حمران، إلى غير ذلك لم نطق به الكلام لعدم فائدته. ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه. وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى، ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون كلب أصحاب الكهف واسمه، وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل، وكان يعني ضربوه بلسانها ولا ضربوه بأي عضو من أعضائها يعني، وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه موسى قتله، وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو، وكم طول السفينة وعرضها، وكم فيها من الطبقات، إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه. هذا العلم الحقيقة يسمى علم المبهمات، وهو أحد علوم القرآن الكريم، وهو أيضا أحد علوم التفسير. لو تذكروا إحنا ذكرنا الفرق بين علوم القرآن وعلوم الإيه؟ التفسير، وقلنا إن أي شيء يتعلق بالمعنى فهو من علوم التفسير. فالمبهمات إما أن تكون متعلقة بالمعنى فهي من علوم التفسير، وإما ألا تتعلق بالمعنى فهي من علوم القرآن. طيب، هل المبهم يمكن، هل عفوا البحث في المبهم هو بحث لا طائل منه، بحيث ان احنا ما ندورش اصلا في المبهم، ولا لا؟ المبهم كما هو في اللغة هو المستغلق، يعني الذي لا يدرى وجهه، واصطلاحا هو ما لم ينص عليه او على ذكره من الأسماء، وقد يكون الإبهام لعلم أو نبات أو حيوان أو مكان أو زمان، ماشي؟ يعني الألفاظ المذكورة في القرآن الكريم على وجه الإشارة دون تصريح بأسماء أعيانها. هل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بحثوا في المبهم؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ما يتعلق بالإبهام. والمبهم الحقيقة إن هو الشيخ بيقول إن هو لا فائدة تترتب على ذكره في المعنى. الحقيقة لا، هذه القاعدة يعني تحتاج إلى تحرير، هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير. بعض المبهم يكون مهما جدا لطالب العلم، وأحيانا بيرفع إشكالات كثيرة. أحيانا العلم بالمبهم بيرفع، يا سيدي، بيرفع إشكالات كثيرة. من ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أخت هارون. وهارون ده مبهم، صح؟ هارون ده من المبهم، يعني مش عارفين هارون ده مين. ممكن يكون أخو موسى عليه الصلاة والسلام، ممكن يكون رجل صالح، ممكن يعني رجل صالح في زمان مريم صلوات الله وسلامه عليها، واضح كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين له هذا المبهم، من هو هذا المبهم؟ بين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المبهم فأزال الإشكال. فيبقى أحيانا معرفة المبهم، قال له إنهم كانوا يسمون بأسماء إيه؟ أنبيائهم وصالحيهم. فهو ده زي ما احنا بنسمي الوقت محمد مثلا، أو بنسمي أحمد، سمي على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أو بنسمي عمر، أو وإلى آخره، واضح كده؟ فاحنا بنسمي الأسماء ديت على أسماء الصالحين والعلماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بين له ذلك عرفه صلوات الله وسلامه عليه أن للبحث في الإبهام فائدة، وليس كما ذكر الشيخ. ممكن يكون بعض المبهم أو بعض التوسع في بحث المبهم لا فائدة منه، صحيح، لكن مش معنى كده إن إحنا ما نسيبوش برضه. ليه يا سيدي؟ إن إحنا لو نظرنا، إحنا مش إحنا دايما نقول السلف، صح؟ والشيخ دايما يقول كده، يقول ان احنا نرجع الى علوم السلف. طيب احنا عندنا السلف كلهم بحثوا في المبهم، كل السلف بحثوا في المبهم، الطبقات كلها بحثت في المبهم، فازاي احنا نتجاوز ده؟ يعني ازاي احنا نتجاوز ده؟ يعني ما ينفعش ان احنا نتجاوزه الحقيقه، واضح كده؟ يبقى ده امر مهم جدا جدا. طبعا بعض المبهمات بحث الصحابه فيها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه. وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقلت يا فقال وعجبا لك يا ابن عباس، إما إن سيدنا عمر الخطاب كره مسألته، يعني هو يعني لأن هو هيتكلم عن بنته، سيدنا عمر هيتكلم عن بنته، ما هي واحدة من الاثنين، وإما إنه تعجب من خفاء مثل هذا الأمر اليسير على من هو مثل ابن عباس، إزاي يخفى عليك حاجة زي كده وأنت الحبر العالم الكذا. وطبعا سيدنا عمر كان من مشايخ ابن عباس، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من شيوخ عبد الله بن عباس، وهو الذي هو عبد الله بن عباس تخرج بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعروف ان عمر الخطاب كان يدخل ابن عباس في مجالسه الخاصه باهل بدر، وكان يعقد مجلس في الضحى للتفسير لتدارس القران الكريم وقراءته، وكان ابن عباس من ابرز وجوه الحاضرين في ذلك المجلس. وواضح من الحديث ده اللي هو حديث ان تتوب الى الله اختصاص ابن عباس بسؤال عمر، وهو كان يسال اي حد، لكن ده شيخه، دي عمر الخطاب شيخ ابن عباس او احد يعني شيوخ ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له وعجبا لك يا ابن عباس، إما كراهية لمسألتي كما قلت لكم، وإما للتعجب من خفاء مثل هذا على من هو مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة. لكن المقصود عموما إن ابن عباس سأل عن الاثنين دول مين هم، فده بحث فين؟ بحث في المبهم. وايضا من بيانهم للمبهمات قول الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح. قالت عائشه لعروه يا ابن اختي، عروه ده ابن مين؟ ابن اختها مين؟ ابن اختها مين؟ اسماء. احسنت احسنت يا مازن، ابن اختها اسماء اللي هو عروه مين برضك؟ ابوه مين بقى؟ ابن الزبير، عروه ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم، كان أبواك منهم. أبواك اللي هم مين يا سيدي؟ لا ده هو بيقول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يوم أحد، يوم أحد يعني. أبواك منهم. سيدة أسماء ما كانتش موجودة في أحد، لا يعني لا يذكر لها شيء في أحد. أيوة أحسنت، اللي هو جده مين بقى؟ جده أبو بكر، جده أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد المسلمين. قالت كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد، أيوة أحسنت أحسنت، ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. يبقى ده برضك بحث فين؟ في المبهم، لأنه بيترتب عليه هو إثبات أيضا فضل، إثبات فضل. يبقى المبهم ممكن يترتب عليه قلنا إزالة إشكال، وممكن يترتب عليه إثبات فضل، زي مثلا وإحنا بنقول في قول الله عز وجل من المؤمنين جاءوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، فنبحث مين اللي نزلت فيه هذه الآية. وده أصلا سبب النزول أحيانا بيكون هو الموضح للإبهام، هو الموضح للإيه؟ للإبهام. والمبهمات في القرآن على أنواع، منها مبهمات الأعلام والأشخاص زي قول الله عز وجل ولم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قالوا إن هو نمروذ ابن كنعان، ورد عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وعن ابن عباس في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال هو حبيب النجار، وده قول الجمهور. ومبهمات الأماكن والبلدان كقوله تعالى وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، قال ابن عباس إنها دمشق، قال إنها دمشق، يعني المذكورة هنا دمشق. ومبهمات الحيوانات والطيور، تكلم فيها الصحابة: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قال: الغرنوق والطاووس. الغرنوق طير أبيض من طير الماء، والديك والحمامة. وعن ابن عباس قال: الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم هي السنبلة، اللي هي البر اللي هو ذكره هنا الطبر. وأيضا مبهمات الأقوام والأجناس، زي مثلا قول الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ذكروا قصة أن الله بعث الله طالوت فقاتلوا جالوت، فنصر الله بني إسرائيل، وقتل جالوت بيدي داود، ورجع الله إلى بني إسرائيل وأرجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم. بل أحيانا قد يتفق الصحابة على تعيين مبهم، كاتفاقهم على أن صاحب ياسين اسمه حبيب، حبيب ماشي، وإن اختلفوا فيما وراء ذلك اختلافا يسيرا، واتفقوا أن ملكة سبأ اسمها بلقيس، اسمها بلقيس. وقد يحصل بينهم اختلاف في تعيين مبهم، زي قول الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بل أحيانا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتشددوا في مسألة المبهم إذا ورد بالنص، إذا ورد في التفسير النبوي، زي كذب نوف لما قال إن موسى الخضر غير موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب نوف. فقال ابن عباس: كذب إيه؟ كذب نوف. فالمقصود يا كرام، المقصود يا كرام إن القاعدة دي لابد أن تعدل، اللي هي قاعدة ما أبهم في القرآن فلا فائدة في المعنى تترتب على ذكره، ماشي؟ فقد توجد الفائدة التي تترتب على ذكره. قول. ده نوع من التعنت، التعنت الزائد في طلب هذا، لكن ليس المقصود منه المعنى، ليس المقصود منه بيان المعنى. زي صبيغ بن عسل العراقي لما كان بيسأل عن والذاريات ذروة، ما هو عارف يعني ايه والذاريات ذروة، وسيدنا عمر ضربه واشتد في ضربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليه؟ لأنه لم يكن يسأل سؤال المستفهم، وإنما كان يسأل سؤال المتعنت. ففي فرق بين سؤال المستفهم وسؤال المتعنت. واضح كده يا سيدي؟ طيب، طبعا الشيخ عبد الرحمن مشد له مقال حلو في المبهمات، اسمه له ثلاث مقالات في المبهمات، وهو ذكر الشيخ عبد الرحمن ذكر ان الناس في المبهمات على ثلاث اتجاهات او على ثلاثه اتجاهات. الاتجاه الاول الرفض بالكليه، وذكر منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والامام ابن كثير، والذين يقبلون بالكليه، وذكر أن جمهور السلف والخلف منهم، والمتوسط في بين القبول والرفض، وذكر الطبري والشيخ مساعد الطيار، لأن الشيخ مساعد الطيار في موطن آخر غير التحرير في التعليق على الإتقان ذكر إنه المبهم قد يترتب على ذكره فائدة، ماشي؟ يعني الشيخ نفسه في مواطن أخرى ذكر إن المبهم قد يترتب على نفسه فائدة. والحقيقة أنا لا أوافق على هذا التقسيم، لا أوافق الشيخ على هذا التقسيم، اللي هو التقسيم الثلاثي، يعني الرافض والذي يقبل والإيه التوسط. في ناس بتشتد في الرفض صح، في ناس ما بتذكرش المبهم صح، لكن الرفض بالكلية أن ينسب إلى ابن كثير، الحقيقة أن ده يحتاج إلى نوع من أنواع التحرير، أو حتى ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم يقال إن هم أقل من غيرهم في مسألة الإيه، في مسألة القبول، زي الطبري، ما الطبري عنده برضه إن هو أحياناً ما بيعتبرش المبهم وأحياناً بيذكره. ده مش تناقض يا إخوان، هذا ليس تناقضاً من الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإنما هذه منهجية لابد أن نعرفها، لابد أن نعرفها. المبهم يا شيخ محمد قد يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام زي حديث هارون، وقد يدرك من أسباب النزول لأن الصحابة حضروها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقد يدرك من الإسرائيليات. يعني المبهم ممكن يدرك من النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يدرك من اللي حضر التنزيل، وممكن يدرك من الإسرائيليات. واضح يا سيدي؟ طيب، وده بحث مستقل، لكن على أي حال أنا بس الفكرة الأساسية أن هذه القاعدة تحتاج إلى تحرير، ولا ينبغي أن تؤخذ على علاتها كما ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى وبارك في عمره. واضح كده يا سيدي؟ واضح يا مولانا؟ طيب، قال حفظه الله، واضح يا اخوانا، نعدي ولا ما نعديش؟ هي بس المشكلة في، يعني كان المشكلة هنا في الموضوع إن هو جمع كل المبهمات، كان نوع حاجة واحدة، لكن ان هو الشيخ قال ما ابهم في القران فلا فائده في المعنى تترتب على ذكره. لا يعني طبعا، ممكن واحد يقول انه الشيخ مساعد يقصد المعنى، يقصد المعنى، والحقيقه ايضا ان ده فيه نظر، يعني لان هو الشيخ في الحاشيه بيقول ولا يفهم من هذا عدم جواز الخوض في المبهمات والبحث فيها، ذلك لان السلف من الصحابه والتابعين واتباعهم قد بينوا هذه المبهمات وتكلموا في جلو المبهمات القرآن وعملوهم حجة لا يصح خلافها. ممكن واحد يقول الشيخ يقصد المعنى بس، هنقول حتى لو الشيخ يقصد المعنى بس فده أيضا يحتاج إلى نظر. بس هي يعني أحيانا بتوقف المعنى وأحيانا ما عندناش مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة إن في منها ما يؤثر في المعنى لا يؤثر في المعنى، ومنها ما يؤثر في المعنى، ومنها ما يأتي بعد بيان المعنى. واضح؟ ايوه صحيح يا شيخ مازن، احسنت. انا ما عنديش طبعا بحث، يعني ده يحتاج الى بحث كامل، ايه المواطن، وهو ده اللي انا بقول لكم ان انتم ما تغتروش بفكره النقد دايما، يعني ان واحد يقول الطبري متناقض. في واحد يعني كان كاتب على تويتر قريب ان الطبري متناقض في مساله المبهمات، فتلاقيه في موطن يذكر المبهمات وموطن تاني يذكر المبهمات، ده اسهل ما يكون النقد بهذه الطريقة، أسهل ما يكون إن إحنا نقول إن العالم متناقض ونروق دماغنا، لكن إن إحنا نبحث في حيثيات ونستقرئ ما الذي رفضه، ما المواطن التي رفض الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه فيها المبهمات، والمواطن التي قبل، تفضل، والمواطن التي قبل فيها المبهمات، هي دي الفكرة الأساسية، ده المهم، فاهمين؟ انما احنا مش مجرد ان احنا نقول ايه ده متناقض، يعني نتريث قبل ان احنا نحكم على عالم من العلماء الكبار من الائمه الاعلام كالطبري رضي الله تعالى عنه ورحمه، ان احنا نحكم عليه بالتناقض في التعامل مع مساله يعني علميه زي المساله دي، زي مساله المبهمات، وانما نحاول ان احنا ننظر في منهجه رحمه الله تعالى ورضي عنه. واضح؟ فنفس اللي انت بتقوله يا شيخ مازن هو يحتاج الى بحث واستقراء، ايه المواطن اللي الطبري قبل فيها المبهم وحكاه، وايه المواطن اللي الطبري رحمه الله تعالى رفض فيها المبهم ولم يحكي. ولذلك انا قلت لكم ان انا غير موافق على تقسيم الشيخ عبد الرحمن المشد، التقسيم الثلاثي اللي هو الرافض والقابل والمتوسط، انا غير يعني قابل لهذا الامر، لكن على اي حال هو بحث الشيخ نفسه كويس، وهنحطه لكم ان شاء الله بعد الدرس. ماشي يا اخوانا كده؟ لا لا، ما هو احنا هنقع في نفس المشكله، ده يحتاج الى بحث خاص ونستقرئ نشوف الناس ديت فعلا بترفض بالكليه. في ناس بترفض بالكليه لا شك. طيب، قال حفظه الله تعالى: حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. يقول: كثيرا ما يجيء في القرآن خصوصا في رؤوس الآي أفعال لا تذكر مفعولاتها، وفي هذه الحال فإن أول ما يدخل في تقدير المفعول هو ما يناسب السياق، ثم يكون عاما بعد ذلك. قال ابن سعدي رحمه الله، شيخ عبد الرحمن السعدي: وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل وما هو معناه متى تقيد بشيء تقيد به، متى قيد بشيء تقيد به، يعني لما أنت تقول مثلا مثلا شرب فلان الشاي، يبقى أنت خسرته أو أنت قيدت الفعل على شرب الإيه؟ على شرب الشاي بس، لكن لما تقول شرب فلان أنت كده سبت التاني إيه؟ يسرح، الله أعلم شرب إيه؟ واضح كده؟ فالفكرة إنه الفعل متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق كان القصد من ذلك التعميم، كان القصد من ذلك التعميم. ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ولعلكم تذكرون فلا تنسون ولا تغفلون، فتكونون دائما متيقظين مرهف الحواس، تحسون كل ما تمرون به من سنن الله وآياته، فتذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، ولعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من الغفلة والجهل والتقليد، وكل ما يحاول عدوكم أن يوقعكم فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان من سياق الكلام فيه، وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام. طبعا الفكرة الأساسية واضحة، اللي هي فكرة إنه لما ما يجيش المفعول، لما ربنا سبحانه وتعالى يحذف المفعول، فالقصد من هذا الحذف الإيه؟ التعميم. القصد من هذا الحذف الإيه؟ التعميم. فدي قاعدة أيضا من القواعد التي قد تفيد المفسر أثناء تفسيره، إنه هو يحمل وطبعا الحملة على العموم أصلا ديت من القواعد المهمة جدا للمفسر، إنه الأصل أن يحمل على العموم. وديت قاعدة أيضا بلاغية مهمة اسمها الحذف، قاعدة بلاغية اسمها الإيه؟ الحذف. ماشي؟ فحذف المفعول، وكما يقول الشيخ أبو موسى حفظه الله في كتابه خصائص التراكيب، يقول حذف المفعول، يقول نقلا عن الشيخ عبد القاهر الجوجاني رحمه الله، يقول وحذف المفعول تكثر لطائفه وتدق أسراره، وكأن المزايا فيه أخلب، وما يظهر بسببه من الحسن والرونق أعجب. ده كلام الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى ورضي عنه. فالإنسان لو أراد أن يخبر عن مجرد وقوع الحدث وحصوله فيذكر الفاعل والمفعول، يذكر الفاعل والإيه؟ والمفعول. فإذا أردت أن تفيد وقوع الفعل من فاعل هتقول ضرب محمد، ماشي، وما تذكرش الإيه؟ المفعول. ليه بقى ما بتذكرش المفعول؟ في فوائد كثيرة جدا في البلاغة مترتبة على عدم ذكر المفعول. يعني ليست هذه هي القاعدة فقط في عدم ذكر المفعول اللي هو التعميم، وإنما في فوائد أخرى مترتبة على حذف الإيه؟ على حذف المفعول. ففي فرق بين إنك أنت تقول أعطى محمد أو أعطى محمد الذهب، ده له غرض في إثبات المعنى، والتاني له غرض في إثبات الإيه؟ في إثبات المعنى. واضح كده؟ فيبقى إذن الفعل المطلق الذي يكون الغرض منه إثبات المعنى في نفسه للفاعل على إطلاق أو نفي عنه كذلك، قد يكون كناية عن الفعل متعلق بمفعول مخصوص دلت عليه قرين. يعني هو كلامه طبعا هو بيشرح المعنى، يعني بيشرح الفكرة كلها، فلعلكم تراجعونه في كتاب خصائص التراكيب للشيخ أبو موسى حفظه الله تعالى، حتى لا نطيل، تفضل، حتى لا نطيل بذكره يعني في هذا المجلس. طيب، بسم الله. يقول الشيخ حفظه الله في القاعدة الثامنة، القاعدة الثامنة، إذا ورد تفسير اللفظ بأكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد، فإنه يجوز التفسير بكل هذه المعاني المحتملة على سبيل تنوع الوجوه في التفسير. ثم قال في شرح ذلك، مرت معنا طبعا، اللفظ العربي قد يحتمل أكثر من معنى على سبيل الاشتراك، كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الإيه؟ الأسد. فإذا احتمل سياق الآية هذه المعاني بدون تضاد جاز حمل الآية عليها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. فورد في تفسير النجم قولان: الأول أن النجم نجم السماء اللي هو في السماء يعني، والثاني أن النجم ما نجم من نبات الايه من نبات الأرض، وهو ما لا ساق له بخلاف الشجر الذي له ساق. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن احتمالية الآية لهذه الأقوال احتمالية الآية لهذه الأقوال لا يعني عدم الايه لا يعني عدم الترجيح، ماشي، لا يعني عدم الترجيح، فقد يرجح من باب ترجيح الأولى، من باب ترجيح الأولى وليس من باب الايه الرد. احنا شرحنا المسألة دي قبل ذلك في شرحنا لاختلاف التنوع واختلاف التضاد، وذكرنا المثال ده تحديدا. وهذان القولان قولان مختلفان متغايران غير متناقضين، فالقول بأحدهما لا يبطل القول بالآخر، والقول بهما معا على كونهما وجهين تفسيريين صحيح، ويكون المعنى ونجم السماء أو ما نجم من نبات الأرض والشجر يسجدان، طبعا على ما اختاره الشيخون. وكذلك اختلافهم في تفسير إن كدرت سجرت عسعس. إذن إذا ورد أكثر من معنى لغوي وهذا المعنى اللغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية، جاز تفسير الآية، جاز تفسير الآية بها. إما إنه يكون في اللفظ المفسر عموم، المفسر يذكر فرد من أفراده ويذكر غيره فردا آخر زي ثم تسألون يومئذ عن النعيم، هذا مع النعيم معنى لغوي يحتمل أمور كثيرة، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ وإما أن يعبر المفسر عن اللفظ المفسر بألفاظ متقاربة زي قول الله عز وجل: وما مسنا من لغوب، ماشي، اللغوب في عدة أقوال، كويس كده، وهو يحتمل هذه الأقوال في اللغة. وإما أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى، يبقى دي أقوال صحيحة في اللغة لكنها ترجع إلى معنى إيه واحد، الثاني ترجع إلى أكثر من معنى. فإذا رجعت الأقوال إلى أكثر من معنى فإنه يرد عليها احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون بين هذه المعاني تضاد فلا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين المتضادين، بل لا بد من القول بإيه؟ بأحدهما. أو أنه ما يكونش بينهما تضاد والآية تحتملهما جميعا فيجوز حملها عليها إذا لم يمنع مانع، إذا لم يمنع إيه؟ مانع. زي مثلا قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس، عسعس يعني أقبل وعسعس يعني أدبر، ده معناه في اللغة مشترك، لكن يجوز لنا أن نحمل الآية على المعنيين، نقول أن الله عز وجل أقسم بالليل حال إقباله وأقسم بالليل حال إيه؟ إدباله. زيه بالضبط المشترك برضك القرء، ثلاثة قروء، ده الطهر والحيض، بس الآية ما ينفعش أن احنا نحملها على الإيه؟ على المعنيين معا، فلا بد أن نحمله أو أن نحمل الآية على أحد الإيه؟ على أحد المعنيين. نحمل الآية على أحد الإيه؟ على أحد المعنيين. واضح كده يا مولانا؟ وإحنا شرحنا المسألة دي قبل ذلك بأكثر من طريقة في شرحنا لمسألة اختلاف التنوع واختلاف الإيه؟ واختلاف التضاد. يبقى إذن إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها، وبخاصة إذا ورد ذلك المحتمل اللغوي عن السلف. إذا ورد هذا المحتمل اللغوي عن الإيه؟ زي تفسير الإل لقوله تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. الإل الله سبحانه وتعالى، ولا القرابة، ولا العهد، كل دي محتملات يحكم بصحتها من جهة اللغة، من جهة اللغة، وتحمل الآية أيضا إيه؟ وتحمل الآية أيضا عليها، لأنه ما فيش مانع من حمل الآية على هذه الأقوال كلها. المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف بننظر فيها بالضوابط: إمتى نقبل المحتمل اللغوي الذي ورد عن غير السلف؟ الشرط الأول، أيوة أحسنت، الضابط الأول ألا تناقض، يعني ألا تبطل ما جاء عن الإيه؟ عن السلف. والضابط الثاني أن يكون المعنى المفسر به صحيحا. أحسنت. والضابط الثالث أن تحتمله الآية في سياقها، أن تحتمل الآية المعنى في السياق. والضابط الرابع ألا يقصر معنى الآية على هذا المحتمل دون إيه؟ دون غيره. وقد فصل في هذه الضوابط الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى في كتابه التفسير اللغوي صفحة 613، من أول صفحة 613 كده ممكن تقرأه في الضوابط التي يجوز القول بالمحتمل اللغوي الذي ورد عن مين؟ عن غير السلف. واضح يا مولانا الشيخ؟ واضح يا اخوانا؟ هو حضرتك ممكن أول مرة بس تحضر الدرس، هو الدرس مش درس تفسير، هو الدرس درس في أصول التفسير، يعني درس في أصول التفسير. فالسؤال عن الآيات ونحو ذلك صعب إن إحنا نفسرها، يعني إحنا بنشرح الكتاب، فإحنا بنقتصر على شرح الكتاب. لو حضرتك عندك سؤال ولا حاجة ممكن إن شاء الله ترسليها على القناة وبإذن الله نحاول إن إحنا نجاوب عليها. طيب، القاعدة التاسعة، مرحبا وأهلا يعني، بس هي الفكرة إن في يعني في نظام للدرس. إحنا النهاردة كام؟ 27 بيت، 27 يعني المجلس 27 يعني، وإحنا في آخر الكتاب يعني ما عادش باقي إلا مجلس ولا اثنين. طيب، القاعدة التاسعة، عند تعدد معنى اللفظ فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار لللفظ، إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. ودي قاعدة مهمة برضو، اللي هي فكرة السياق، إعمال السياق، وهيجي معانا إن شاء الله شرح المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا جدا يعني. يقول إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم. يعني إحنا يا أخوانا عندنا اللغة، عندنا اللغة دي إما أن تكون لغة معجمية، اللغة دي لها حال، اللفظة لها معنى معجمي، يعني هنفتح المعاجم ونبص نشوف ايه معنى المعجم هنا، ولها معنى تاني معنى سياقي، هو معنى سياقي لا يتعارض مع المعنى هون المعجمي. بس ايه المراد به هنا؟ لو انتوا تفتكروا اول درس خالص احنا قلنا ان في ناس بيقولوا ان ما ينفعش نقول التفسير هو بيان المعنى، لكن نقول ان هو بيان المعنى نقول المراد، بيان المعنى الايه؟ المراد. قالوا انه بيان المعنى المراد ده هو خاصة عمل مين؟ مفسر، لانه ما بيبصش للمعنى اللغوي بس، هو بيبص المعنى الكلمة في سياق تركيبها في القرآن الكريم. واضح كده؟ هي دي نفس الفكرة تقريبا، يعني اربطوا القواعد والمعاني دي ببعضها يعني. فهو بيقول عند تعدد معنى اللفظ فلا بد من احتمال السياق للمعنى المختار لللفظ، إذ لا يكفي فيه صحة إطلاقه في اللغة. إن تناسق اللفظ بمعناه مع السياق القرآني شرط مهم لقبول التفسير المبني على اللغة، فالمعاني المتعلقة باللفظ قد تتعدد، لكن لا يلزم أن تكون كل هذه المعاني لللفظ صالحة في ذلك السياق القرآني المعين. لذلك إحنا قلنا إن من الخلل الواقع عند بعض اللغويين انه بينطلق الى تفسير الايه دون النظر الى سبب النزول، دون النظر الى سبب الايه؟ النزول. وانه لما بيسيب سبب النزول ويبدا ينظر في تفسير الايه بيحصل عنده غلط، وده زي قول الله عز وجل اذ يغشيكم النعاس امانه منه، هيجي معانا قول ابي عبيده في تفسير هذه الايه، ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أو زي في قول الله عز وجل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيه؟ من أبوابها. في تفسير البيت بأنه المرأة، تفسير البيت بأنه المرأة، ده صح في اللغة. ما لي إذا أنزعها صأيت أكبر غيرني أم بيت، صح، ما فيش فيها أي مشكلة. الموضوع ان هو بيطلق على البيت، بيطلق على المرأة في اللغة ماشي، لكن هل اطلاق البيت على اطلاق البيت هنا في هذه الآية المراد به المرأة؟ لا، لان احنا عندنا سبب نزول، فاهمين؟ يقول ولقد ركب بعض المتأولة ولقد ركب بعض المتأولة هذا المركب، فحملوا القرآن على معاني لغوية تناسب معتقدهم وإن كان السياق ينبو عنها. المعتزلة، المعتزلة علماء في اللغة، علماء في اللغة، واضح؟ فيركب مركب اللغة علشان خاطر يمرر المعتقد، إيه المعتقد بتاعه، فهي نشاج فيه غير مرتبطة به. ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، ففسر بعضهم اليد بالقدرة، فسرها آخرون بالنعم، وكلا التفسيرين مما لا يتناسب مع السياق، لأن المعنى سيكون بل قدرتاه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان، فما القدرتان وما النعمتان؟ وهل في السياق ما يدل على إرادة هذه التأويلات؟ لا شك أن من نظر بعين العلم يظهر له خطأ مثل هذه التأويلات التي تحمل كلام الله على ما لم يرد به. ومما يحسن لطالب العلم علم التفسير أن يلاحظه أن بعض المعاني المعتمدة على اللغة، أن بعض المعاني المعتمدة على اللغة سواء أكانت معاني مشهورة أو معاني قليلة لا تدل عليها ملابسات النزول، وبهذا تكون غير مرادة تفسيرا وإن صحت إيه لغة، وإن صحت إيه سيدي لغة. مثل، وأذكر لك مثالا لذلك، وأذكر لذلك مثالا في هذا المقام، فسر أبو عبيدة معمر بن مثنى تثبيت الأقدام في قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فسره فقال مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم. وهذا المعنى من جهة اللغة صحيح، وهو أحد المعاني المحتملة لتثبيت الأقدام، لكن قصة الآية تدل على أن الأقدام المثبتة هي الأقدام التي يمشى عليها، وقد أورد الطبري وغيره من المفسرين قصة الآية، وذكروا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم الرواية في غزوة بدر. قال الطبري معلقا على تفسير أبي عبيدة وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول ما ذكرنا، وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه ويثبت به ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. وإحنا شرحنا المسألة دي قبل كده وقلنا إنه التفسير اللغوي لابد ألا يتجاوز سبب الإيه؟ سبب النزول، وإن من أسباب الانحراف في التفسير اللغوي أن يتجاوز سبب الإيه؟ أن يتجاوز سبب النزول، أن يتجاوز سبب النزول. وطبعا برضو كالعادة يعني أحناكم وقتها إنه الشيخ مساعد بيّن ذلك بيانا يعني بيانا جميلا في كتابه العظيم الحقيقة، وكتاب مهم ان انتم ترجعوا ليه، كتاب التفسير اللغوي، كتاب التفسير اللغوي، وكتاب مهم ولا بد ان ترجعوا ليه. هذه القاعدة يا سيدي بنسميها احنا قاعدة الايه السياق، بنسميها اللي هو يعني اصل القاعدة التي ذكرها الشيخ، ان القول الذي يؤيده السياق، القول الذي يؤيده السياق مقدم على ما خالفه، ودي قاعدة تانية برضو يذكرونها بهذا اللفظ. السياق من الأمور المهمة لمن يتعرض لتفسير القرآن الكريم، ماشي؟ ولذلك الإمام ابن العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى يقول السياق مرشد إلى تبيين المجملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحات، وكل ذلك بعرف الاستعمال. وقد أخذ هذا الكلام بنصه الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وقال السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقيقي، وإلا فإن ذق إنك أنت العزيز الكريم من لا يفهم منها أنها تدل على التحقير، صح؟ لكن لما أنت تيجي تقرأ في سياق اللي ورد فيه الآية تفهم إن المراد به التحقير، زي ما واحد يقول لابنه مثلا هو داخل تفضل يا باشا، فهو لما بيقول له اتفضل يا باشا، هو ما بي ما بي ما بيكرموش، وانما هو ايه، وانما هو بي اه بي بي بيحقره ويهينه. فهو نفس المعنى ده، ولذلك الصحابه اهتموا بمساله السياق دي، والنبي عليه الصلاه والسلام ارشدهم اليه. لما السيده حفصه قالت اخبرتني ام بشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصه: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجره احد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. بتقول له لا، كان النبي عليه بيقول ما فيش حد يدخل. قالت له لا، انتهرها النبي عليه الصلاه والسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام انتهرها، انت بتقول ايه؟ فقالت: وان منكم الا واردها. يعني هي سارع الى ذهنها ان ده معارض بايه من كتاب الله، وان منكم الا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ان دول ان ده مستثنى. فلذلك هو ازال عليه الصلاه والسلام الاشكال بالاستدلال بالايه؟ بالسياق. استدلال بالسياق، لما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لما السيده حفصه اشكل عليها الجمع بين النصين وظنت ان الورود دخول، النبي عليه الصلاه والسلام قال لها: لا، ده ورود المتقين غير ورود الايه؟ غير ورود الظالمين. ورود هؤلاء غير ورود ايه؟ غير ورود هؤلاء. ومر معانا في قوله تعالى في ايات كثيره جدا الاستدلال بالسياق، زي مثلا لما سأل رجل علي بن أبي طالب قال: أرأيت قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون. قلوا ازاي بقى، ازاي الآية دي؟ فقال علي: فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يوم القيامة. هذا بيان لأهمية السياق وتأمل السياق في إزالة الإيه؟ في إزالة الإشكال. أيوة أحسنت يا أختنا الكريم، زي من الأخت الكريمة بتقول في قوله تعالى: ثم السبيل يسر. الطبري أيضا استدل بالإيه؟ الطبري استدل بالسياق. وعموما يعني أكثر أهل التفسير على ذلك، أكثر أهل التفسير إنهم أيوة السياق هو السياق، أحيانا بيكون سياق. وأنا شرحت الكلام ده في علم التفسير مقدمة أساسية، ما أعرفش أنتوا أخدتوه ولا لأ، ولا أنتوا في الكفاية، حضرتك في الكفاية ولا في الطليعة؟ لو في الكفاية يبقى أنتوا أخدتوه. صراحة شرحت الفرق بين السياق ده والسياق ده. طيب، وإن أيضا أسباب النزول ده من السياق، أسباب النزول ونحو ذلك ده من السياق أيضا يعني. وأهل التفسير كما قلت اهتموا كثيرا جدا بمسألة السياق، وفسروا بها آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي كتاب حلو جدا للشيخ عبد الحكيم القاسم اسمه السياق، جنبك اسمه ايه؟ دلالة السياق، أظن دلالة السياق القرآني، ده كتاب كويس ممكن يعني توسعوا في هذه القاعدة. يقول الشيخ حفظه الله: إذا تنازع معنى اللفظ، إذا تنازع معنى اللفظ ومدلوا له الحقيقة الشرعية واللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية. يقول الشيخ إن بعض الألفاظ اللغوية، وديت يعني هذه قاعدة أيضا من القواعد اللي بيذكرها العلماء ويشرحونها، هي فكرة تعارض الحقائق، وأصلها في أصول الفقه، أصل القاعدة ديت في أصول الفقه، ماشي. يقول الشيخ حفظه الله إن بعض الألفاظ اللغوية صار لها حقائق شرعية، صار لها حقائق شرعية، ولا بد من مراعاتها حال التفسير. وقد نشأت لذلك قاعدة، وهي: إذا تنازع اللفظ الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية، قدمت الحقيقة الشرعية، قدمت الحقيقة الشرعية. لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان الألفاظ، ومن تلك لا ببيان الألفاظ ومدلولاتها من جهة اللغة. ومن تلك الألفاظ: الصلاة والزكاة والحج والعمرة والجهاد وسبيل الله والإيمان والنفاق والكفر والشرك. والمفسر إذا مر بمثل هذه المصطلحات فإنه يبينها من جهة المعنى اللغوي الذي قد يختلف فيه أهل اللغة، ثم يبينها من جهة المعنى الإيه؟ الشرعي، ثم يبينها من جهة المعنى الشرعي المراد بها، الذي قد يكون نوعا واحدا كالحج، وقد يتعدد أنواعا كبعض العبادات كالصلاة التي تشمل الصلاة المكتوبة وصلاة الميت وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة العيدين وصلاة الجمعة. وإذا وقع شبهة اختلاف في أيهما المراد، المعنى اللغة أو المعنى الشرعي، فإن المعنى الشرعي يقدم على المعنى اللغة، ومن أمثلة ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فقد ذكر الطبري قولين في تفسير لفظ الزكاة: الأول الذين لا يعطون الله الطاعة التي تطهرهم وتزكي أبدانهم ولا يوحدونها، يبقى هم أخذوا الزكاة بالمعنى هنا شيخ حاتم، أيوة بالمعنى اللغوي. وقد ذكر الرواية عن ابن عباس وتلميذه عكرمة: وعبارتهما هم الذين لا يشهدون أو يقولون أن لا إله إلا الله. الثاني الذين لا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله فيها ولا يعطونها أهلها. وحكى الرواية عن قتادة والسد. ثم قال الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، وأن في قوله وهم بالآخرة هم كافرون دليلا على أن ذلك كذلك، لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، فلو كان قوله الذين لا يؤتون الزكاة مرادا به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله وهم بالآخرة هم كافرون معنى، لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة. وفي إتباع الله قوله وهم بالآخرة هم كافرون قوله أو قوله الذين لا يؤتون الزكاة ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الأموال. فهمين؟ فهمين ولا نشرحه؟ هو ده رجع بقى لا دلوقتي الزكاة لها معنيين، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى الشرعي اللي هو الفلوس اللي انت هتطلعها، المال المخصوص، والمعنى اللغوي اللي هو التزكية والنماء والطهرة إلى آخره. فالطبري بيحكي إن الآية دي فيها القولين: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الوقت بعض العلماء بيقولوا إن الكافر ده هو ربنا مش هيأمره بالزكاة اللي هي بتاعة المال، إنما هو هيأمره بالشهادة، هو عاوز يقول له قول لا إله إلا الله. فبيقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يطهرون أنفسهم بقولهم لا إله إلا الله. كويس كده؟ ده معنى. المعنى الثاني الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يؤتون الزكاة التي فرضها الله ولا يعطونها لأهله. فهي واحد يقول طيب إزاي المشركين لا يؤتون الزكاة؟ هنقول له إن ده من باب مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، فمش فيها مشكلة، وهو أيضا مطالبة لهم بأصلها الذي لا يصح إلا بها اللي هو الإسلام، يعني من ضمن هذا أيضا إن هم مطالبين بالإيه؟ بالإسلام. واضح كده يا سيدي؟ طيب. ثم قال الطبري، ونشرح كلام الطبري: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤدون زكاة أموالهم، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، يعني الأشهر من معنى الزكاة في الشرع، الأشهر من معنى الزكاة في الايه في الشرع، وأن في قوله وهم بالآخرة هم كافرون دليلا على أن ذلك كذلك. ليه؟ لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله اللي هو بيقول وهم بالآخرة هم كافرون. فلو كان قوله الذين لا يؤتون الزكاة مرادا به الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله لم يكن لقوله وهم بالآخرة هم كافرون معنى، اللي هو اللي انت عايز تقوله بقى. يعني هو عاوز يقول الطبري إنه في حاجات كثيرة تخلينا نقول إن دول غير دولي، إن اللي ربنا قال إن الزكاة غير قول لا إله إلا الله، لأن هو ربنا قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ده واحد، وهم بالآخرة هم كافرون إيه؟ اثنين. فمش هيقول الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يقولون لا إله إلا الله ولا يؤمنون بالله اللي هو وهم بالآخرة هم كافرون. ماشي كده؟ جزء لا جزء التأسيس، التأسيس أولى من التوكيد. ماشي كويس كده؟ وده يا إخوانا إعمال لأكثر من قاعدة، وده لا يتعارض، يعني لا يتعارض إن إحنا نعمل أكثر من قاعدة، إن إحنا من جهة بنقدم القول الأشهر، بنقدم الحقيقة اللغوية، بنقدم سياق القرآن وعادة القرآن، كل ده عادي مش في إشكال إن احنا نذكره، لأنه معلوم أن من لا يشهد أن لا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة، وفي إتباع الله سبحانه وتعالى، يعني إن ربنا قال وهم بالآخرة هم كافرون بعد أن قال والذين لا يؤتون الزكاة، ما ينبئ عن أن الزكاة في هذا الموضع معني بها زكاة الإيه؟ معني بها زكاة الأموال. واضح كده؟ طيب. قال رحمه الله: فإن قلت ألا يرد أن يكون المعنى اللغوي هو المراد دون المعنى الشرعي؟ فالجواب نعم. يعني هل ممكن تأتي آية يكون المراد فيها المعنى اللغوي مش المعنى الشرعي؟ الآه ما فيش فيها إشكال، ماشي؟ زي قول، بس بشرط إنه يكون في إيه؟ يكون في قرينة، يكون في إيه؟ قرينة. فالجواب نعم، إذا وجدت قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الشرعي الذي هو الأصل، حمل اللفظ على المعنى اللغوي. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة المرادة هنا هي الصلاة اللغوية، وهي الدعاء لهم. وقد دل على ذلك حديث ابن أبي أوفى، فقد روى البخاري عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فدل هذا الحديث وهو القرينة على أن المراد بالصلاة في السياق الصلاة اللغوية وهي الدعاء، ماشي؟ أو زي مثلا قول الله عز وجل إيه؟ الآية اللي شبه دي برضو، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي، فدل أيضا على أن المراد بالصوم هنا الامتناع عن الكلام وليس المراد به الصوم الشرعي. يبقى هذه القاعدة: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى، قدمت الايه؟ قدمت الحقيقة الشرعية، قدمت الحقيقة الشرعية. هو ذكر المثال التطبيقي اللي هو الذين لا يؤتون ليه؟ الذين لا يؤتون الزكاة. طيب، القاعدة الأخيرة. قال حفظه الله تعالى في القاعدة الأخيرة: تفسير السلف، من القواعد العامة يعني، تفسير السلف اللغوي حجة يحتكم إليه لغة وإيه؟ وتفسير. وطبعا القاعدة دي تكررت بأكثر من طريقة، وفي أكثر أيضا من قاعدة، وبأكثر من شرح شرحناها بحمد الله تعالى. يقول: أما من جهة اللغة فقد سبق بيان سبب ذلك عند الكلام عن التفسير باللغة عند السلف، وأما من جهة التفسير فقولهم من حيث الجملة مقدم على قول غيرهم، فالتفسير الذي يعود إلى لسانهم سيكونون أبصر به من غيرهم ممن جاء بعدهم، لذا إذا ورد عنهم تفسير مبني على لغتهم فإنه لا يصح أن يرد من جهة التفسير على أنه لا يعرف في اللغة. ومن أمثلة ذلك ما وقعت فيه الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن، اللي هي عائشة بنت الشاطئ رحمها الله، من رد تفسيرهم في قوله تعالى: وأنت حل بهذا البلد، قالت: كما نستبعد أن يكون حل بمعنى إحلال الله لرسوله هذا البلد. يعني هي بتقول إن حل وأنت حل بهذا البلد بمعنى حال قاعد فيه يعني، لكن ما يكونش حل بمعنى الإحلال، فاهمين؟ يفعل بعد به بعد الفتح ما شاء لظهور تكلفه، فضلا عن كون الصيغة لا تقبل لغويا أن يكون الإحلال من حل وليس الاشتقاق، وتفسير الحل بالإقامة هو المعنى المتبادر. قال: وهذا المعنى الذي استبعدته لم يذكر الطبري غيره عن السلف، مع اختلاف عبارتهم عنه، وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وقتادة وابن زيد وغيره. وده طبعا واضح إن ده إشكال ممكن يحصل عند بتوع الإعجاز العلمي، أو كثيرا ما يحصل عند بتوع الإعجاز العلمي، وإن هما بينتبهوش إن كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته وهو مقدم على قول اللغويين. وإحنا ذكرناه في قول الله عز وجل: ولقد همت إيه به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وده غلط. إنما ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وإن من فسره من العلماء بإن ده ضعيف لغة وإن لولا والكلام ده كله لا اعتبار به ولا اعتبار له لأنه يخالف مين؟ لأنه يخالف قول السلف، لأنه يخالف قول السلف، واضح؟ وهم أهل العربية التي نزل القرآن بها، فما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظ القرآن أو فهمهم له فإنه جار على لغة العرب، وهو حجة يجب الاحتكام إليه ولا يصح رده، ولا يصح رده ولا الاعتراض عليه. فما يجيش واحد يقول إن اللي روى عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، حتى وإن كان عالما كبيرا، يعني حتى وإن كان عالما كبيرا هذا قول لا يقبل، إن يكون ما ورد عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب، لأن حتى السلف اللي قال هذا العالم الجليل إنه لا يساعد كلام العرب عليه، ابن عباس وابن مليكة ومجاهد والقاسم ابن أبي بزة وسعيد بن جبير وعكرمة، فهل دول كلهم يفسرون بغير لغة العرب؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، وده يلزم منه يعني لوازم سيئة جدا، يعني هذا يلزم منه لوازم سيئة جدا. فلذلك هذه القاعدة أيضا من القواعد المهمة. فضلا إني أيضا السلف بطبقاتهم الثلاث أقدر على تحديد المعنى العربي للقرآن ممن جاء بعده، فلذلك الرجوع إلى تفسيرهم واعتباره في نقل اللغة مما لا بد منه، لأنهم إما عرب وإما أيضا أن يكونوا من كبار نقلة الإيه؟ من كبار نقلة اللغة، من كبار نقلة اللغة. واضح كده يا أخوانا؟ هذا مهم جدا في أو هي قاعدة مهمة جدا، وإحنا شرحناها في أكثر من موطن في التفسير اللغوي في مصدر اللغة، وشرحناها أيضا في كلامنا عن تفسير السلف. يعني بهذا يكون الشيخ حفظه الله تعالى قد انتهى من ذكر قواعد التفسير العامة، وسيبدأ بعد ذلك إن شاء الله تعالى في شرح قواعد الترجيح أو القواعد المتعلقة بالترجيح. وإحنا قلنا لكم إن هذه القواعد، يعني دراسة هذه القواعد بهذه الطريقة الحقيقة فيها إشكال، الحقيقة فيها إشكال، لأن القاعدة إحنا مفروض نقول القاعدة ودليل القاعدة وتطبيقات القاعدة، يعني مفروض نمشي بالطريقة دي زي ما هي بتدرس في أصول الفقه، ماشي؟ لكن هذا سيطور علينا الدرس، وإن شاء الله تعالى أنتم يعني ستقومون بهذا إن شاء الله. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا الله تعالى بما نقول ونسمع، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.